صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات. مدارس آياتين خلت من تلاوة، ومنزل وحيين مقفر عرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها بالصوم والصلوات. وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مفترقا. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوايا. وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرا لدى الغربا. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة. يا سقى الله قبرين بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة سقى الله قبرين بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا إذن للطمت الخياد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنا والله نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة ناديت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم أولاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هوناياتها مصيبته أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بالي وعظام علي لا نعايا ناعي على حس أنا دهري رماني بالرزا يا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي مصيبة يا معاي وعظام على قلبي مصيبة يا معاشو كل البكاء والنوح والصيحة على حس أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول منصب الإمامة وحديثنا حول هذا المنصب في محورين في أصالة الإمامة وفي شمولية الإمامة نجي إلى المحور الأول هنا سؤالان هل الإمامة أصل من الأصول أم هي من الفروع؟ وما هو الدليل العقلي على أن الإمامة من الأصول؟ نجي إلى السؤال الأول هل الإمامة من الأصول أم من الفروع؟ ذهبت بعض المذاهب الإسلامية إلى أن الإمامة من الفروع أما علماء الإمامية فقد اتفقوا على أن الإمامة بمعنى الاعتقاد بأن عليا وذريته منصوص عليهم بالولاية هذا الاعتقاد من الأصول وإن اختلفت تعبيرات علمائنا الإمام الخميني قدس سره وشيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره هكذا قال قال الإمامة أصل من أصول المذهب بينما قال علماء آخرون منا ومنهم الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشيخ الأنصاري وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم جميعا قالوا الإمامة أصل من أصول الدين عندما يعبر علماؤنا كما ذكرنا أسماء من عبر بأن الإمامة أصل من أصول الدين عندما يعبرون أن الإمامة أصل من أصول الدين فما هو المقصود بذلك؟ هل المقصود به أن من لم يعتقد بالإمامة فليس بمسلم ولا تجري عليه أحكام الإسلام أم ماذا؟ هناك مجموعة من علمائنا تصدوا لتفسير هذه المقالة الإمامة أصل من أصول الدين ما هو تفسيرها؟ ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب الطهارة من التنقيح ذكر هناك ما معنى هذا المعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين هناك بعض العناوين يا إخوان لها مرتبتان مرتبة واقعية ومرتبة اعتبارية ما هو الفرق بين هاتين المرتبتين؟ أذكر لك بعض الأمثلة نجي مثلا إلى القذارة القذارة قد تكون قذارة واقعية وقد تكون قذارة اعتبارية مثلا قذارة المني قذارة البول هذه قذارة واقعية تكوينية بينما قذارة جسم الكافر الكافر يعني غير الكتابي الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل غير الكتابيين الكافر الذي لا يؤمن بالله علماء الإمامية يقولون بقذارته، بمعنى أنه إذا مسه الإنسان برطوبة مسرية فعليه شنو؟ أن يغسل يده. هذه القذارة قذارة تكوينية أو قذارة اعتبارية؟ كثير من علمائنا يقول لا، مو قذارة تكوينية، مو معنى أن جسم الكافر قذر، لا، مو معنى أن جسم الكافر مثل المني والبول قذر في حد ذاته، لا، قذارة البول والمني قذارة تكوينية، أما قذارة جسم الكافر ليست قذارة تكوينية، قذارة تعبدية، بمعنى أن الشرع الشريف أصدر حكما تعبديا، وهو أن من مس جسم الكافر برطوبة مسرية فعليه أن يغسل يده، هذه قذارة تعبدية، لأن لجسم الكافر قذارة تكوينية كقذارة البول والمن، لا، جسمه كسائر الأجسام، لكن الشرع الشريف أصدر هذا الحكم التعبدي لمصلحة من المصالح. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أيضا أجيب لك مثال آخر، شهيد مثلا، شهيد قد يكون شهيد حقيقي قد يكون شهيد اعتباري. شلون؟ مثلا من مات غريقا مات شهيدا، من مات محترقا مات شهيدا، من مات في طريق يطلب فيه علما مات شهيدا. بل ورد كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات غريقا مات شهيدا. ما هو المقصود بالشهيد هنا؟ يعني الذي يموت غريق لا يغسل ولا يكفن؟ لا طبعا، يغسل ويكفن وصلى عليه. عجل شنو مات شهيدا؟ المقصود بالشهادة هنا الشهادة الواقعية وليست الشهادة الاعتبارية، أي أنه يعطى ثواب الشهداء، وإلا هو ليس شهيدا بالمصطلح الاعتباري بالمصطلح الشرعي، إنما هو شهيد واقعي بمعنى أنه يعطى ثواب الشهداء. بينما نجي إلى من قتل في المعركة، من قتل في المعركة في أجل سبيل الله، إما يقاتل الكفار أو يقاتل البغاة، ماكو فرق، من قاتل الكفار أو البغاة فقتل في المعركة فهو شهيد. شهيد هنا بأي معنى؟ بالمعنى الشرعي، يعني أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن، يصلى عليه ويدفن بثيابه المزملة بالدماء. إذن الشهيد على قسمين، شهيد واقعي مثل من مات غريقا يعني يعطى ثواب الشهداء، وشهيد اعتباري بمعنى أنه إذا مات لم يغسل ولم يكفن، وهو من مات في المعركة لأجل سبيل الله. إذن القذارة قسمين، قذارة واقعية وقذارة اعتبارية. الشهادة أيضا قسمين، شهادة واقعية وشهادة شنو؟ اعتبارية. أيضا الدين له مرتبتان، الدين عنوان الدين، الدين له مرتبتان، مرتبة واقعية ومرتبة اعتبارية. المرتبة الاعتبارية شنو؟ هي التي تحدث عنها النبي محمد فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. كل من شهد الشهادتين فهو مسلم بمعنى الإسلام الاعتباري، الإسلام التعبدي، أي أن الشرع الشريف يتعبدنا بترتيب آثار الإسلام عليه، فله حرمة في دمه وعرضه وماله وسائر شؤونه وسائر كراماته وجهاته. هذا يسمى إسلام شرعي، إسلام اعتباري. وأما الدين الواقعي فالمقصود به حقيقة الإيمان وواقع الإيمان وجوهر الإيمان. فهناك دين اعتباري وهو الدين الذي تترتب عليه هذه الآثار: حرمة الدم، حرمة العرض، حرمة المال، والطهارة، والنكاح، والمواريث. وهناك دين واقعي بمعنى حقيقة الإيمان ومحض الإيمان. فعندما نقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين، ليس المقصود بها أنها أصل من أصول الدين الاعتباري، يعني من لم يقل بالإمامة فليس بمسلم اعتبارا، لا. حتى وإن لم يقل بالإمامة ما دام يشهد الشهادتين فهو مسلم اعتبارا، تترتب عليه شنو؟ آثار الإسلام بلا كلام. ولكن الإمامة أصل من أصول الدين الواقعي بمعنى حقيقة الإيمان ومحض الإيمان وجوهر الإيمان، متقوم بماذا؟ بالإمامة ومنوط بالإمامة. نجي الآن إلى السؤال الثاني: ما معنى أو ما هو الدليل العقلي على أن الإمامة من الأصول لا من الفروع؟ نقول الدليل الذي يدل على أن النبوة من الأصول هو نفس الدليل الذي يدل على أن الإمامة من الأصول، الإمامة كالنبوة تماما، نفس الدليل العقلي الذي يقتضي أن تكون النبوة أصلا هو نفس الدليل الذي يقتضي أن تكون الإمامة أصلا. الدليل واحد. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى: لا شك ولا شبهة أن المجتمع البشري يحتاج إلى النظام السماوي، لأن المجتمع البشري يحتاج إلى العدالة، والعدالة متحققة بالنظام السماوي. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي لكي تتحقق العدالة من خلال النظام السماوي. المجتمع البشري يحتاج إلى النظام لأنه يحتاج إلى العدالة، والحاجة إلى النظام تعني الحاجة إلى الحجة، إذ لا يمكن تحقيق النظام إلا بوجود حجة. تحقيق النظام على الأرض يحتاج إلى حجة، يتكفل هذا الحجة تحقيق النظام تشريعا وتطبيقا. التشريع يؤخذ منه والتطبيق يؤخذ منه. البشر يحتاج إلى النظام، فالبشر يحتاج إلى الحجة، لأن النظام بدون حجة لا يمكن تحقيقه على الأرض. فالنظام يحتاج إلى حجة يتولاه تشريعا وتطبيقا، فلا بد أن يكون هناك شخص هو الأعرف بالنظام السماوي من أي بشر آخر، وهو الأقدر على تطبيق النظام السماوي من أي بشر آخر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. إذن هناك حاجة للنظام، إذن هناك حاجة لوجود الحجة، فلا بد لله أن ينصب حجة، لأن عدم نصبه الحجة في علم الكلام يقولون هكذا عبارات التفت إليها، لأن عدم نصبه للحجة إما لجهل منه أو لعجز منه أو لبخل منه، والله منزه عن هذه الأمور كلها. ليش ما ينصب حجة؟ يجهل حاجة البشرية لوجود الحجة؟ لا يحتمل، لأنه العالم بكل شيء. زين يعلم بالحاجة لكنه عاجز عن تلبيتها؟ غير محتمل، لأن الله قادر على كل شيء. زين يعلم بالحاجة ويقدر على تلبيتها لكنه يبخل بها؟ غير محتمل في حقه تبارك وتعالى، وهو الجواد المطلق. إذن مقتضى علمه بحاجتنا للحجة وقدرته على تلبية حاجتنا وجوده أن ينصب حجة يتكفل ذلك الحجة بماذا؟ بتحقيق النظام السماوي تشريعا وتطبيقا. هذه المقدمة الأولى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. زين نجي للمقدمة الثانية. ربما واحد يقول لك طيب الحجة هو النبي، بعد ما يحتاج لحجة ثانية. نقول لا، لا يمكن. لا يوجد نبي كان عمره كافيا لتحقيق النظام السماوي تشريعا وتطبيقا، ما ممكن. ولذلك لم يختر الله نبيا إلا واختار له وصيا يقوم بإتمام رسالته ومهمته تشريعا وتطبيقا. يونس، هارون، عيسى، شمعون، يعقوب، يوسف، إبراهيم، إسماعيل وإسحاق، وهكذا. لم تخلو البشرية بعد موت نبي من الأنبياء إلا بوجود حجة يقوم بإتمام رسالة النبي. فلنأخذ النبي محمدا، ما هو الهدف من بعثة النبي؟ الهدف هو نفس الذي ذكرناه في المقدمة الأولى. الهدف من بعثة النبي هو إقامة حجة يتكفل تحقيق النظام السماوي تشريعا وتطبيقا. هذا هو الهدف من بعثة النبي. هل كان عمر النبي، عمر الرسالة نقصد، عمر الرسالة كم كان؟ 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنين في المدينة. هل 23 سنة كانت كافية لتحقيق النظام السماوي تشريعا وتطبيقا؟ غير كافية. لماذا؟ لأن المسلمين يعترفون أن النبي توفي وهناك فراغات كثيرة ومساحات كثيرة في التشريع لم يتم إكمالها ولم يتم إملاؤها. يعني 23 سنة ما كانت كافية لتحقيق النظام السماوي تشريعا وتطبيقا، ما كانت كافية. إذن الحاجة لوجود النبي تفترض حاجة لوجود وصي يكمل المسيرة ويتمم المهمة وهي تحقيق النظام تشريعا وتطبيقا. هل نضرب أمثلة؟ تجي الآن إلى القرآن الكريم. هل القرآن الكريم اتضحت آياته لجميع المسلمين لولا وجود حجة بعد النبي يتكفل تفسير القرآن الكريم؟ أبدا. الآن مثلا الآيات المتشابهات، تجي للآيات المتشابهات. مثلا قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هو معنى اليد؟ هل اليد تقطع من الكتف؟ هل اليد تقطع من مثلا المرفق؟ هل اليد تقطع من الزند؟ هل اليد تقطع من أصول الأصابع؟ ما هو معنى اليد؟ لا يمكن لمسلم أن يقول معنى اليد كذا ما لم يرجع إلى الحجة الذي هو الأعرف بتفسير القرآن الكريم. فاسألوا أهل الذكر، الذكر هو القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد في الرجوع في الآيات المتشابهات لمن؟ للحجة الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله لتفسير القرآن، لأنه الأعرف والأعلم بتفسيره. كثير من الآيات المتشابهات ما إليها حل لولا الرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا خذ هذه الآية، اسألها أي مسلم قل له وش معنى هذه الآية، ما يقدر يقول لك لها معنى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شنو معنى وإنا لموسعون؟ قال واحد مسلم يقول والله أنا أعرف تفسير هذه الآية وهو كذا وكذا، ما لم يرجع إلى أهل الذكر أهل القرآن، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا على مستوى القرآن. على مستوى التشريع، أنت الآن إذا تراجع كتاب القضاء لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكتاب الخراج أيضا لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، يقول إن المسلمين أخذوا أحكام القضاء والخراج من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جميع الأحكام، أحكام باب القضاء، النبي صدر منا في باب القضاء بس ثلاث روايات، صور يعني ثلاث روايات كافية لباب القضاء كله الذي هو باب رئيسي. أحكام القضاء أحكام رئيسية في النظام، لا يمكن لنظام أن يقوم بدون سلطة شنو؟ قضائية، لا يمكن. هذه السلطة المهمة، هذا المفصل المهم في التشريع في النظام الإسلامي أهمله النبي، هذا غير معقول. إذن لماذا ترك النبي باب القضاء بابا شاغرا، مساحة فارغة لم يملأها؟ لأنه أراد أن يبين للأمة الإسلامية أن النظام السماوي يحتاج إلى حجة بعد وفاته، يتكفل ذلك الحجة تحقيق هذا النظام تشريعا وتطبيقا، وذلك الحجة هو الأعرف بالتشريع والأقدر على تطبيقه. أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. وقال الخليفة الثاني لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر. ربما واحد يقول خل القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم، معناه الدين اكتمل في عصر النبي، ما بقى منا شيء بعد حتى يقوم الإمام علي به. فرق بين الاكتمال الواقعي وبين الاكتمال التبليغي. الدين اكتمل منذ عصر النبي لأن الوحي انقطع بوفاة النبي، ولكن تبليغ هذا الدين لم يتم منذ عصر النبي، لأن 23 سنة مملوءة بالغزوات وبالحروب وبالمشاق لم تكن كافية لتبليغ الدين بتمام قوانينه وأسسه وتعاليمه، فاحتاجت المسيرة والرسالة إلى حجة يقوم بإتمامها وإكمالها. أبلغ الدين كله وهو يقوم بتبليغ الدين للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فما دل على ضرورة النبوة وهو ضرورة وجود حجة، دل على ضرورة الإمامة وهو ضرورة وجود حجة. ما دل على أهمية النبوة وجود شخص يتكفل تحقيق النظام تشريعا وتطبيقا، دل على أهمية شنو؟ وجود الإمامة التي تقوم بنفس الهدف وبنفس المهمة وبنفس الرسالة. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هل الإمامة التي هي أصل من الأصول تختص بالتشريع أم تشمل السلطة السياسية؟ كثير من الباحثين كتب، بعضهم من الشيعة أيضا، أن الإمامة تعني أن الإمام مصدر للتشريع، أما إلى سلطة سياسية أو لا هذا ما تعنيه الإمامة. يعني الأئمة علي وأهل بيته كانوا أئمة بمعنى أنهم مصادر للتشريع فقط، أما أن لهم السلطة السياسية في تلك الأزمنة فلا، السلطة السياسية هذه مربوطة بالبيعة، إن بويعوا كانت لهم سلطة سياسية، وأما إذا لم يبايعوا ليس لهم سلطة سياسية. السلطة السياسية ليست أصلا من الأصول وليست من الإمامة، بل الإمامة تعني أنه مصدر التشريع، ففصل بين الإمامة الدينية والإمامة السياسية. كثير من الباحثين بعضهم من الشيعة ذهب إلى هذه المقالة. ليش؟ من قال بهذه المقالة وهي التفكيك بين الإمامة الدينية والإمامة السياسية اعتمد على دليلين، التفت لي لهذين الدليلين والتفت إلى مناقشتهما. الدليل الأول أن الإمام عليا بنفسه تهرب من السلطة السياسية وطلب من الناس أن يختاروا غيره ليقوم بهذه السلطة، ولو كانت السلطة السياسية حقا إلهيا للإمام علي لما تهرب منها ولما طلب من الناس أن يختاروا شخصا غيره للقيام بها. اسمع، لما قتل الخليفة الثالث أقبل الناس إلى الإمام علي عليه السلام لأجل بيعته، فماذا قال؟ اسمع ماذا قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت فيه القلوب ولا تستقر عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، وإني لو أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. إذن الإمام قاعد يتهرب، قاعد يقول شوفوا غيري، خلاص دعوني والتمسوا غيري. فلو كانت الإمامة السياسية حقا إلهيا له لما طلب من الناس أن يختاروا غيره، ولما طلب من الناس أن يعفوه من هذا الموضوع. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما كتبه الإمام لمعاوية بن أبي سفيان. شوف، لاحظ النص اللي ورد. قال: أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله فيه رضا. هذا نص واضح على أن الإمام بالشورى، وجاي يقول لمعاوية: يا معاوية، الإمام بالشورى وأنا، اختارني القوم الذين اختاروا أبا بكر وعمر، فعليك أن تلتزم ببيعتي وطاعتي لأن الإمامة بالشورى. هذان الدليلان استفيد منهما أن الإمامة السياسية ليست أصلا من أصول الدين، ولا ركنا من أركان الدين، ولا جعلا إلهيا، وإنما هي منوطة بالبيعة. إذا بويع بالإمامة السياسية كان إماما، وإلا فلا. ما هو جوابنا عن هذا الاستدلال؟ لاحظوا يا إخوان معي جيدا، مو بس تسمع الشبهة وبعدين ما تسمع المناقشة، اسمع المناقشة كما سمعت الشبهة وركز عليها جيدا. هنا وجوه للإجابة عن هذه المقالة. الوجه الأول: ما هو معنى الإمامة أصلا؟ إذا نقول إمام يعني شنو إمام؟ الإمامة ما تقبل التفكيك بين السياسة والدين، ما إلى معنى أصلا، التفكيك خطأ. ليش؟ معنى الإمامة يعني نفوذ الحكم، عندما نقول هذا إمام يعني حكمه نافذ، إذا صدر منه حكم سواء كان يتعلق بالأنفس، يتعلق بالأعراض، يتعلق بالأموال، يتعلق بأي شيء. معنى الإمام من كان حكمه نافذا. الآن مثلا نجي إلى النبي محمد، النبي كان إمام، مثل ما كان النبي كان إمام. شنو معنى إمام؟ القرآن يوضح لنا معنى الإمامة في النبي: النبي أولى بالمؤمنين، هذا معنى الإمامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شنو معنى أولى بهم من أنفسهم؟ يعني حكمه نافذ، لو صدر من النبي حكم ينفذ على الناس، تعلق بأنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، هذا معنى الإمامة. ولذلك يقول القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أصدر حكم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحكم نافذ، معنى الإمامة هو نفوذ الحكم. فكيف نفصل بعد الإمامة السياسية والإمام؟ ما إلى معنى، إما ينفذ حكمه أو لا ينفذ. إذا نفذ حكمه فهو إمام، مو نافذ حكمه ليس إمام. ليس معنى الإمامة إلا نفوذ الحكم، ولا معنى حينئذ للتفصيل بين القضايا الدينية والقضايا السياسية. حكمه نافذ، تعلق بالأنفس، بالأعراض، بالأموال، بأي شيء آخر. زين، نجي الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: النصوص مطلقة، يعني أنت جيت تقص النص، يعني شلون؟ هو النص مطلق، تجي أنت لا تفكك النص، تقول هذا النص يقصد الأمور الدينية، ما يقصد الأمور السياسية. طب هذا التقييد والتضييق لمدلول النص بدون قرينة، بدون شاهد. خل أقرأ لك النصوص: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هارون شنو كان؟ كان بس في الدين، لو في الدين والسياسة، طبعا في الدين والسياسة. موسى خلف هارون على قومه إماما في الدين وإماما في السياسة، كانت لهارون سلطة دينية وسلطة سياسية كما كانت لموسى، اللي كان لموسى كان لهارون. النبي جاي يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كما كان هارون خليفة لموسى في التشريع والأمور السياسية والإدارية، فأنت مني بهذه المنزلة. ليش التفكيك والتفصيل؟ نجي الآن إلى حديث الدار: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ وصيي وخليفتي يعني في الدين، لو في ما أقوم به، اللي أقوم به هو يخلفني فيه، والذي كان يقوم به النبي، خصوص السلطة الدينية، لو السلطة الدينية والسلطة السياسية طبعا كلاهما. أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم يعني على أن يكون قائما مقامي فيما أنا قائم به، وما كان يقوم به النبي هو كلا السلطتين وكلا المجالين. تعال لحديث الغدير، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ يعني أليس لي سلطة عليكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه، يعني السلطة الممنوحة لي ممنوحة لهذا بتمام جهاتها وأشكالها وألوانها، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. إذن النصوص مطلقة. النصوص مطلقة والتفصيل لا وجه له. زين. ثالثا، نجي إلى الإمام علي عندما تحدث عن قوله: دعوني والتمسوا غيري. هذا اختبار وليس مرادا جديا. لا يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول للناس: الإمامة ليست لي والسلطة السياسية ليست لي. لا، يريد أن يختبر مدى إصرارهم على بيعته، ومدى ثباتهم على بيعته، ومدى عزمهم على طاعته. لذلك قال: فإنا مستقبلون أمرا. يهيئهم ولهم: ترى إذا تبايعوني هناك مشاكل رايحة تصير، هناك قضايا خطيرة رايحة تصير، هل أنتم عازمون على تحملها؟ هذا كان اختبار لإرادتهم. فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت فيه القلوب ولا تستقر عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحج قد تنكرت. اختبار لإرادتهم وامتحان لعزمهم وطاعتهم، ولم يكن بيانا إلى أن السلطة السياسية ليست حقا إلهيا له. لا. ولذلك قال بعد ذلك: أنتم إذا صممتم على هذه البيعة تتحملون تبعاتها، وإني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. أنا أمشي على علمي، ما أمشي على كلام أحد. ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب. ترى المسألة هي مو مسألة كرسي يقعد عليه الإمام، ليست المقصود بالسلطة السياسية يعني الكرسي، لا، هذا أمر مذموم من قبل الإمام. دخل ابن عباس عليه وهو في ديقار، منطقة ديقار في العراق، يصلح نعله، قاعد يخيط حذائه. دخل ابن عباس جلس، التفت الإمام علي لابن عباس: يا ابن عباس، ما قيمة هذا النعل؟ طبعا ما إلى قيمة، شنو قيمة؟ وقاعد صلحة ما إلى قيمة. قال: درهمان. قال: إنه خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. المسألة مو مسألة كرسي ومنصب، مسألة حكمي نافذ عليكم، وإلا الكرسي والمنصب ليس هو المطمح، ليس هو الأمل، ليس هو المطلوب. مطلوب هو نفوذ الحكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذن ما صدر من الإمام علي كان امتحانا لإرادتهم واختبارا لعزيمتهم. زين. الوجه الرابع، النبي صلى الله عليه وآله بويع أو ما بويع؟ بويع. ليش يبايع النبي وهو نبي؟ يعني اللي يشكل على الإمام علي لازم يشكل شنو؟ على النبي. إذا كنت تقول بأن إمامة الإمام علي بالبيعة وإلا بدون بيعة ليست له شنو؟ إمامة. إذا نفس الإشكال يجي في النبي، النبي أيضا ليست له إمامة ما لم يبايع، ولذلك هو بويع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يزنين ولا يسرقن إلى آخر الآية. النبي أجرى البيعة. ليش النبي أجرى البيعة مع أنه رسول من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لماذا النبي أجرى البيعة؟ يقول علماؤنا أراد النبي بإجراء البيعة إلزام الناس بإلزامين، إلزام سماوي وإلزام عقلائي، لأن البيعة عقد عقلائي، أنا من أبايعك يعني أجري عقدا بيني وبينك، فأنا ملزم بهذا العقد بنظر المجتمع العقلائي. أراد النبي أن يلزم الأمة آنذاك بإلزامين، إلزام سماوي، يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإلزام عقلائي عن طريق البيعة، لأن البيعة عقد عقلائي يجب الوفاء به لدى العقلاء، فأراد أن يلزمهم بهذا الطريق، وهذا ما قام به الإمام أمير المؤمنين. إمام أمير المؤمنين عرض البيعة وطلب البيعة لأجل إلزامهم بهذا العقد العقلائي، لا لأجل أن الإمامة السياسية ليست حقا إلهيا له. والأمر الأخير، ما صدر من الإمام علي عليه السلام لمعاوية، هذا يسمى دليل إفحامي. شلون دليل إفحامي؟ يعني أنت إذا تحتج على إنسان تحتج عليه بما يؤمن به لا بما تؤمن به. يعني مثلا الآن إحنا إذا نريد نحتج ونقول الإمام علي كان إماما منصوصا عليه من قبل النبي محمد، طيب نحتج، إذا أمامي أخ سني وأنا أريد أن أثبت له الإمامة، أحتج عليه بالكافي؟ لو أحتج عليه بمن لا يحضره الفقيه؟ طبعا لا، أحتج عليه بما يؤمن به، أحتج عليه بنص موجود في البخاري أو موجود بمسلم، أقول له موجود في البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ولم يقل هذا النبي لأي أحد من أصحابه. هذا يسمى دليل إفحامي، يعني ألزم الطرف المقابل بما يؤمن به ويلتزم به. وإن كنت أنا لا أؤمن، أنا لا أؤمن بأن صحيح البخاري كله صحيح، لكن أفحم الطرف الآخر بما يلتزم به. هكذا مارس الإمام علي، كتب لمعاوية: أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه. لم يكن هذا من الإمام علي إقرارا بالشورى، وإنما كان إفحاما لمعاوية وإلزامه بما يؤمن به، لأن معاوية كان يؤمن بالشورى، الإمام علي ألزمه بما يؤمن به، لأن معاوية كان يقر بالشورى، الإمام علي ألزمه بما يقر به. هذا يسمى دليلا إفحاميا وليس دليلا برهانيا، وهذا كثير عند العرب موجود، الدليل الإفحامي أن تفحم الطرف المقابل وتحتج عليه بما يؤمن به وبما يلتزم به. وإلا ما معقول احنا ناخذ نصوص الإمام علي، بعض النصوص ناخذها وبعض النصوص شنو نتركها؟ مو الإمام علي تظلم من الشورى؟ كيف يكون مقرا بالشورى وهو الذي شنو تظلم من الشورى وقال فيا لله وللشورى؟ انت اذا تقرا الخطبه الشقشقيه، ما يحتاج احنا نقراها، راجعها في نهج البلاغه، تجد ان الامام علي يتظلم من الشورى، يعني يرى ان الشورى ليست نظاما ملزما. فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في حتى صرت اقرا الى هذه النظائر، ولكنني اسففت اذ اسفوا وطرت اذ طاروا. فلا يمكن ان يؤخذ بعض النصوص عن الامام علي وتهمل النصوص الأخرى وتهجر النصوص الأخرى، والحال بأن له نصوصا تدل على عدم إقراره بالشورى وتظلمه منها. إذن الإمامة أصل من الأصول، الإمامة يدل العقل على أصالتها كما يدل على أصالة النبوة، الإمامة مطلقة للقضايا الدينية والقضايا السياسية بمقتضى إطلاق النصوص. الإمامة معناها أن المعصوم أولى بك من نفسك، إمام يعني هو أولى مني بنفسي. ولذلك في زيارة الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: تدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: شنو؟ العلم بأنه إمام. شنو يعني معنى إمام؟ يعني أولى بي من نفسي. لازم أنت تستحضر هذا المعنى، وأنت تزور الإمام الرضا عليه السلام تستحضر أن هذا صاحب هذا القبر أولى مني بنفسي، يعني يجب علي أن أفديه بنفسي. هذا معنى أولى مني من نفسي. أولى مني بنفسي يعني يجب علي أن أقدم نفسي قربانا له، فداء له. لا قيمة لنفسي تجاه نفسه أبدا، هو أولى مني بنفسي. العلم بأنه إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد. غريب وشهيد وإمام مفترض الطاعة، هالمعاني كلها حاضرة في ذهنك وأنت تزور الإمام الرضا عليه السلام. لذلك زيارة الإمام الرضا من الأمور العظيمة، من الأمور الجليلة، من الأمور الكبيرة. بل ذهب بعض علمائنا كالسيد الخوئي قدس سره إلى أن زيارة الإمام الرضا عليه السلام أفضل من زيارة الحسين. زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة الحسين، ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي وجمع من فقهائنا للرواية الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام: أيهما أفضل، زيارة أبيك أم زيارة جدك الحسين عليه السلام؟ قال: بل زيارة أبي أفضل، لأن الحسين يزوره كل أحد، وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. خواص من الشيعة يعني الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون بشنو؟ بإمامته. وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. ولذلك ذهب جمع من فقهائنا إلى أن زيارة الرضا أفضل، سموه أفضل لكنها بالنتيجة زيارة عظيمة جليلة. وهذه الليلة ليلة زيارته، ليلة وفاته، ليلة شهادته. أنت قلوبكم متجهة لزيارة الرضا، متهيئة لزيارة الرضا، نفوسكم متهيئة لزيارة هذا الغريب الشهيد السلطان أبي الحسن الرضا. فأنتم بقلوبكم الوالهة، بمشاعركم المحترقة في هذه الليلة لأجل شهادته، زوروه ولو من بعيد أقصى. السلام عليك يا غريب الغرباء. وجه قلبك نحو الرضا. السلام عليك يا بعيد المدى، يا ثامن الأئمة النجبا. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، والإمام الرضا هالأرض هذه اختارها ها؟ وصار يتنبأ بهذه الأرض وبقبره في هذه الأرض. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشورا، يقول: دخلت على سيدي فرأيته حزينا كئيبا، قال لي: يا دعبل، أما عندك شعر؟ هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. صار دعبل ينشده ذلك الشعر. شو يقول ذلك الشعر؟ ها، خلنا نقراه مرة ثانية ويا دعبل الخزاعي. أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلة، أيا راكبان إن جئت طائبة، شي يسوي؟ فعرج على مكسورته ضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤاد. شي يقول؟ أفاطمة لو خلت الحسين، وقد مات عطشانا بشاطف. كبس قبر الحسين، عاد قبور كثيرة، قبور بكوفانين وأخرى بطيبتين وأخرى بفخين نالها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت دعبل وما أكمل، قال: يا دعبل، وعندي بيتين أكمل بهما، أكمل بهما قصيدتك، هذان البيتان. اسمع يا دعبل. قال: ما هما سيدي؟ قال: قل: وقبر بطوس يا لها، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغيب. قلت: سيدي، قبر من هذا؟ ما سمعنا به من آبائك. قال: يا دعبل، والله لا تنقضي الأيام حتى أموت بأرض طوس غريبا شهيدا. وصار قبر بأرض طوس. ها، وشلون موتة؟ تعاد موتة غريب شهيد أهل بالمدينة، هو وحده بأرض خراسان. قال: يا أبا الصلت، لقد دعاني هذا العالم، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. دخل الإمام الرضا على المأمون، ما هي إلا دقائق، وإذا به قد خرج وهو مغطى الرأس يجود بنفسه يمينا شمالا. يقول أبو الصلت: صرت أمشي خلفه إلى أن فتح باب الدار. دخل إلى الدار وحيدا غريبا. قال: يا أبو الصلت، أغلق الباب ولا تدخل علي أحدا. يقول: دخل الإمام ورمى بنفسه على فراشه. أثرت حرارة السم على كبده، على أحشائه. يقول أبو الصلت: ظللت متحير، ماذا أصنع به وليس معي أحد؟ بينما أنا كذلك، وإذا بغلام قطط الشعر أسمر الجبين قد دخل صحن الدار. فتعجبت: من أين دخل الغلام وإلى ماذا قد أتى؟ يقول: لحقت خلفه. قلت: يا هذا، قف. فوقف. قلت: من أنت وكيف دخلت؟ قال: أنا مولاك محمد بن علي. قلت كيف وصلت إلى الدار؟ قال الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. يقول نظرت إليه دخل على الرضا وهو على فراشه فانكب عليه ضمه إلى صدره وأبتاه. إيه مصيبة الإمام الرضا ها عظيمة عظيمة تشبه مصيبة الإمام الحسين. المصيبة هذه تشابه المصيبة شلون الشبه؟ شبه من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الإمام الرضا غريب، يقول له أبي الصلت أنا غريب أجول في الدار وحدي ها. والحسين شي يقول؟ تقول أم وهب إلى وهب ابن حباب الكلبي: يا وهب واعية الحسين أحرقت قلبي. كيف واعية الحسين أحرقت قلبك؟ قالت رأيت الحسين متكئا على سيفه واقفا على باب الخيمة ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. هذا هو الغريب وهذا هو الغريب. بعد الشبه الثاني، الشبه الثاني أن الرضا دس إليه سم النقيع فقطع أمعاءه ومزق قلبه، وأما أبو عبد الله فقد وقف يريد أن يمسح الدم عن جبينه فجاءه السهم المثلث بأبي وأمي وقع في لبة قلب الحسين. فحسينا بعد الشبه الثالث لما قام الإمام الجواد بتجهيز أبيه الرضا وضعه على المغتسل وأراق الماء على جسده وجد أثر حمرة على صدره، قلب شاف حمرة على صدره أثر السم النقيع. وأما الحسين فعندما أقبل إليه ولده زين العابدين وش شاف؟ الجواد شاف جسد متكامل لكن في حمرة في صدره، لكن زين العابدين ماذا رأى؟ رأى كومة من العظام وأضلاع متناثرة، مد يده فتساقطت العظام عظما عظما. نادى يا بني أسد أما عندكم بارية واري هذا الجسد العريان؟ ما غسلوه ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل. قبل أن أقرأ الدعاء أصر علي بعض الجماعة، مع أن تعرض للمسألة الليلة السابقة، ولكن أصروا علي بأنه هناك بعض الالتباس عند بعض الناس تكرر المسألة مرة أخرى. أنا هم أكرر المسألة بشيء من التفصيل. يا إخوان، رأي السيد الخوئي في اللحن اللهوي، رأي السيد السيستاني، اسمع بالتفصيل، لا تقول بعد أنا ما كان واضح كلامي وما كان مقصودي واضح. وهذا السيد الخوئي يقول: اللحن اللهوي حرام، والمراد باللحن اللهوي اللحن المناسب لمجالس الفسوق. اللحن اللهوي حرام، استخدم في القرآن حرام، استخدم في مدائح أهل البيت حرام، استخدم في الأغاني حرام، كل لحن لهوي حرام تلحينه واستماعه حتى لو في الجلوات. واحد يقول والله الجلوة ما يخالف دي غير مدائح أهل البيت، لا، عند السيد الخوي إذا كان اللحن لحن الجلوة لحنا لهويا لحنا يناسب مجالس الطرب والفسوق فهو شنو؟ حرام. سميناها جلوة سميناها أغنية، الاسم ما يغير شيء، الاسم ما يتغير، جلوة حرام، مدائح أهل البيت حرام، قراءة قرآن حرام. هذا اللحن اللهوي إذا استخدم في أي موضع يكون لحنا محرما تلحينه واستماعه. ولذلك يترتب عليه فرعان. فرع الأول، لو كان عندنا لحن لهوي لكن الخطباء استخدموه يصير حلال؟ لا، ما يتغير. إذا هو لحن لهوي يعني مناسب لمجالس الفسوق، حتى لو استخدموا الخطباء كلهم، حتى لو صار شائع بين الناس في الخطابة، صار شائع في اللطميات، لا يتغير حكمه ما دام لحنا لهويا فهو حرام، وإن استخدم في الخطابة أو اللطمية أو الردادية ما يتغير، يبقى على حرمته. فرع الثاني، نفترض بالعكس، لحن ليس شنو لهويا، لحن مستخدم في العزاء، مستخدم في الحزن، ليس لحنا لهويا، لكن أهل الغناء شنو استخدموه في الغناء، هو مو لحن لهوي ولحن عزاء، لحن حزين، لكن بعض المغنين أخذوه واستخدموه في الغناء، ينسلخ، يتغير من كونه لحنا محللا إلى كونه لحنا محرما. إذا بعد ما استخدموه أهل الغناء صدق عليه عرفا أنه مناسب لمجالس الفسوق، نعم يحرم، نمشي على الصدق العرفي. إذا ما صدق عليه يقولوا لا هذا ما يناسب، ما يناسب الطرب، ما يناسب مثلا الفسوق، هذا ما يناسب. إذا لم يكن مناسبا لمجالس الفسوق بنظر العرف فليس بحرام، وإن استخدمه شنو أهل الغناء، اللحن نفسه، المدار على اللحن نفسه. هذا هو شنو رأي السيد الخوي. وأما رأي السيد السيستاني، هو العبرة عنده بلهوية المضمون. المضمون شنو؟ إذا المضمون لهوي يعني غزل، تشبيب مثلا، فحش، المضمون اللهوي حرام على كل حال بأي لحن كان، عاد لحن مناسب أو غير مناسب، الكلام اللهوي، المضمون اللهوي محرم. إذا لا، المضمون زين لكن اللحن لحن لهوي. أما المضمون مثلا أناشيد الأطفال، افترض هذه ما تطلع في التلفزيون مثلا، الكلام زين، كلام فيه تعليمات للأطفال، بس اللحن لحن لهوي، فهنا شنو؟ هنا السيد الثاني يقول الأحوط وجوبا، إذا ما كان الكلام لهوي الأحوط وجوبا عدم تلحينه وعدم استماعه ما دام الكلام صحيح، وإن كان اللحن لحنا لهويا. فيرجع في هذه المسألة لغيره من الفقهاء الذين يفتون بالجواز. أنا ما أعرف فقيه يفتي بالجواز، لكن لو فرض وجود فقيه يفتي بالجواز يرجع إليه، فقيه يرجع إليه في ذلك. ولكن الأحوط وجوبا عدم التلحين وعدم الاستماع، إلا في قراءة القرآن أو الدعاء أو الذكر، يعني ذكر الله، الموارد الثلاثة حرام على كل حال. استخدام اللحن اللهوي في قراءة القرآن أو استخدام اللحن اللهوي في الدعاء أو استخدام اللحن اللهوي في ذكر الله حرام فتوى. وأما مدائح أهل البيت، استخدام اللحن اللهوي في مدائح أهل البيت، فالأحوط وجوبا شنو؟ حرمته. وأما إذا استلزم هتك حرمة أهل البيت فيكون حراما فتوى بلا إشكال. إذن هذا هو التفصيل الوارد عن سيد الخوئي أن المدار على اللحن اللهوي، والتفصيل عن السيد سيستاني. بعد أنا ذمتي الحين بريئة، بعد كل ليلة أنا بين، يعني هو بينت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه،